خلاص هبدأ كده إن شاء الله. طيب يا جماعة إن شاء الله نبدأ. في زن أو في أي حاجة؟ حطها خلاص. خلاص نبدأ إن شاء الله. هبدأ كده خلاص وأنا شغال عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ الآن، وأتمنى أن الأخوات يعني يضيفوا الجزء الخاص بالقراءة اليوم على الصفحة قدامنا. احنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد ما نتكلم عن الولاء والبراء، وأظن يعني أن بدأ الكلام عن الأصول الثلاثة نفسها مباشرة، فياريت حد يحط الكلام صدمة. بعد أن تكلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بينت لكم أن معنى الحنيف المائل، فإبراهيم عليه السلام حنيفا يعني مائلا عن الشرك. وبعض العلماء يفسرون الحنيف بالمستقيم، يعني مستقيم على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته، مائلا عن الشرك ومستقيما على التوحيد. قال: وما يعبدون يوحدون، وأعظم أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. صح كده يا جماعة؟ إلى هنا كان انتهى الكلام في المحاضرة الماضية، صح؟ لا انا مش انا منتظر بس حد يجاوبني. احنا وقفنا عند يعني عند هذا القدر ولا اكتر؟ اي نعم. طيب ان شاء الله. طيب حد معاه الكتاب يا جماعة او افتح الصفحة عندي؟ انا معاكم يا جماعه، حد معاه الكتاب ينزل الصفحه معانا؟ طيب خلاص انا باذن الله افتحه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده انا بطلعه متن موجود معايا، متن موجود معايا على التليفون، مش حاجة موجودة على اللابتوب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني أي خلقني وأنشأني ورب جميع العالمين بنعمه. هذا الكون الأصل في العبادة انك تعبد ربا قادرا خالقا رازقا مدبرا، كل هذا من افعال الرب سبحانه وتعالى. فلو سئلت من ربك، نعم تمام كده، فاذا سئلت من ربك فالجواب يكون ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، يعني هدني لعبادته ويسر لي سبل العبادة وأصلحني. فالرب هو السيد وهو المصلح وهو الرازق، كل ذلك من معاني الرب لغة وشرعا. قال هو عبودي ليس لي معبود سواه، فكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. والدليل قال تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الكلام في المكتوب قصادنا كده فيه شويه لخبطه عشان اقراه، لكن انا هذا انا معناه. فكل ما سوى الله عالم يعني الله عز وجل رب العالمين. طيب وانا واحد من هؤلاء العالم، كل ما سوى الله عالم والله هو رب العالمين، رباهم وانعم عليهم وخلقهم ورزقهم وامدهم الى غير ذلك من معاني الربوبيه المعروفه. فمن معاني الربوبيه المالك المنعم. وكذلك اضاف المصرف قال هو عبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قال تعالى الحمد لله رب العالمين. فالثناء كل الثناء لله عز وجل. وقال وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. فاذا قيل لك بما عرفت ربك، لا الكتب تختلف يا جماعه، يعني المتون تختلف يختلف بعضها البعض، ف يعني هو ليست نسخه واحده حتى استطعنا نقول مثلا صفحه كذا، لكن هو موجود قدامنا كذلك. يعني قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، السؤال الأول بما، السؤال الأول كان فإذا قيل من ربك، إذا قيل من ربك هذا سؤال جيد لابد لنا جميعا أن نقف معه. من ربك ومن الذي رباك وأنعم عليك، من الذي خلقك، من الذي رزقك، من الذي يشفيك؟ هذا السؤال هو سؤال يجدر بنا جميعا أن نقف معه. من ربك أنت في الملمات؟ من ربك حينما تفتقرين الى كف در او رفع غير او غير ذلك؟ طيب علمت الله هو الله، طيب كيف عرفت الله هو الله؟ هذا هو السؤال الثاني، السؤال الثاني الذي يذكره الشيخ هنا. فاذا قيل لك كيف عرفت ربك، في مشكله يا جماعه في الصوت؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بأي طريق عرفت الله عز وجل، فقل عرفت الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. خلينا نقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر آيات ومخلوقات وكلاهما من مخلوقات الله عز وجل. أحيانا يكون العطف يفيد المغايرة، وأحيانا لا يفيد ذلك. يعني يفيد المغايرة؟ يعني ما قال أكلت لحما وعسلا واكلت جبنا وعسلا مثلا، فالواو هنا الواو اثارت المغايره جبنا وعسلا، لكن احيانا لا تفيد تلك المغايره، انما يعني تفيد التاكيد كما هو هنا. يعني كيف عرفت الله بآياته ومخلوقاته؟ ما من آية إلا هي من مخلوقات الله عز وجل. طيب لماذا أفردت؟ لأن ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو منه ما يصلح أن يكون آية برهان شديد في مناظرة، وهنا هو دلالة على قوة خلق الله عز وجل. يعني بعض هذه الأشياء تفيد ما هو زائدا كالليل والنهار والشمس والقمر. هذه الآيات تذهب وتجيء، يخلف بعضها بعضا، ليل يعقبه نهار، شمس يعقبها قمر، إلى غير ذلك. فهذه المغايرة يعني من أدلة كون حكيم، ومن أدلة كون قادر مريد خبير، كل هذا من معانيها. ليه؟ كون مريد لأنه يجعل هذه الشمس تجيء وتأتي ويستبدل بها القمر وغير ذلك. كان الحكيم أن هذا هذه الشمس وهذا القمر بارتفاعات محددة لو اقتربت هذه الشمس لأحرقت هذه الأرض وغير ذلك. كان المريد أن هذا التعاقب بين العروات وهكذا. كمية استدلالات من مجرد ظهور الشمس والقمر. لذلك كان إبراهيم عليه السلام يحاجج قومه بهذه المخلوقات لكي لا تظهر وتغيب ثم يستدل منها على الله عز وجل. إن الذي يصير هذا الكون بهذا النظام لهو حكيم خبير لهو إله عظيم. ماشي يا جماعة؟ هو ذكر يا ريت لو تحطوا لي النص التالي. قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر وله مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. طيب هو وإن كان يخفى على أحد أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات ومخلوقات الله عز وجل وكذلك السماوات والأرض وما فيهن هي آيات ومخلوقات لله عز وجل. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. فلا إشكال أبدا أن يكون تسمية هذا ذلك ثلاثا وغيره بغير في موطن آخر. طيب في قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني هذه المخلوقات هي آيات على الله عز وجل، آيات تدل الناظر في هذا الملكوت على أن الخالق لا هو الله عز وجل. حينما ينظر جبير بن مطعم في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير. حينما ينظر المرء ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض ينظر في غروب الشمس ينظر إلى الشفق الأحمر ينظر إلى هذه الجبال الشاهقات يتدبر في رفع هذه السماوات بالعمد يتدبر في هذه المخلوقات التي تطير فوق ويمسك الله عز وجل لا تقع ولا تلاقى في هذه المرتفعات العالية ينظر إلى هذه الشمس كيف تبصر هذه الأرض ورؤاها لتجمدها ينظر إليها كيف هي في ارتفاع محكم لو اقتربت لاحترقنا ينظر إلى هذه النجوم السيارة كل هذا إذا نظر إليه الإنسان علم أن الله عز وجل حكيم خبير علم أن هذا الكون له إله يحكم صنعته سبحانه جل في علاه. في هذه الآيات قال تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه آيات عظيمة لكن ما كونها عظيمة فلا تسجدوا لا تصرفوا العبادة لها ولكن العبادة لله وحده. لا تعبدوا هذه السماوات ولا هذه الأرض لا تعبدوا الشمس ولا القمر لا تعبدوا هذه المخلوقات تعبدوا الخالق لها. فإذا كان نهى الله عز وجل على صدور هذه السماوات وهذه المخلوقات العظيمة فمن باب أولى السجود لما دونها. هو الأخوات ذهبت لتستمع مكان آخر يعني حاسس إن كل واحد اسم بس يعني قصدي يعني مش شايف وجود لحد غير الأخت الكريمة يعني هي اللي تنشر. طيب تمام. يعني يا جماعة احنا عايزين نعرف في هذا نعم عايزين نعرف يا جماعة في هذا الاصل العظيم اننا ليس فقط نتعلم مجرد عقيدة الجلدة اننا اعرف تنظير لا تطبيق له. انا اعلم واحد مطالب ان اعلم من هو ربي ليس مجرد انني ساعلم الاخوات مثلا انك تتعلم الاخوات او غيرك لكن لكي انا عابد لله عز وجل أعبد الله عز وجل من أعبد لكي أتمتع بهذه العبادة لكي أخشى في عبوديتي لله عز وجل. إلى غير ذلك هذه المعاني أنا أحتاج إليها أحتاج أن أعلم من هو الذي أسجد إليه وأقترب منه أسجد إليه وأقترب منه. من هذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ من هذا الذي رفع هذه السماوات لتكون زي هذه الأرض؟ من الذي مهد لي هذه الأرض لأعيش عليها وأسجد عليها وأعبد الله ورجل عليها؟ من العظيم الذي أرسل إلي الرسل لتجعلني من جملة المكرمين لا من البهائم الرطة؟ هذا كله يفيدني أنا حينما أتأمل وأزداد تأملا أزداد خشوعا وإخباتا لله عز وجل. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يمشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أيها الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني من ربي؟ ربي هذا هو ذلك سبحانه وتعالى الذي جعل هذه المخلوقات الذي جعل هذه النجوم وهذه السماوات. ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق تلك النجوم وجعل الشمس والقمر في هذه السماوات دلالة على عظمته سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام حتى لا يزعم أحد أنه لا يحتاج إلى أسباب. فالله عز وجل يخلق بسبب وبلا سبب، بلا سبب ليعلم المرء أن الله على كل شيء قدير، وبسبب ليعلم أنه يجب عليه أن يأخذ بهذه الأسباب. يمشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم كل هذه المخلوقات مسخرات بأمره يأمرها الله عز وجل فتستجيب. يأمر هذه النجوم لتضيء فقط لا تسقط على الأرض فتستجيب لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الخلق والأمر، خلق للأفعال كلها وأمر لهذه المخلوقات، يخلق ويأمر. وهنا يعني إن شاء الله تعالى لا نجعل هذا في مرحلة تالية. الفارق بين الأوامر الكونية والأوامر الشرعية، وهذا هو القرار لعلنا إن شاء الله تعالى نرجئه إلى متن آخر. طيب، تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون، فمعرفة العباد ربهم بآياته هي معرفة عقلية. لماذا؟ احنا يا جماعة من ينظر في هذه الآيات ويتدبر يدرك يقينا أن لها خالق، وهو الذي خلقها حكيم عليم قدير. طيب، الطريق الثاني لمعرفة الله عز وجل هو الوحي الذي بعث الله به رسله. فنعرف ربنا بأسمائه وصفاته بما بين لنا في كتابه. فنرى الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك. فبعد ذلك يقول الشيخ والرب هو المعبود. الرب هو المعبود. طيب يا جماعة أنا أذكر أنا يعني سجلت لكم هذا الكلام في المحاضرة الماضية، ولا كل هذا لم يكن معنا؟ حضرنا الآن المصنف المقال الرب هو المعبود، يعني كانت يعني فعلا استفدتها المرة الماضية من شرح لكم، يعني أنا تذكرت بعض الآيات التي تصلح أن تكون يفسر فيها الرب بالمعبود، فتذكرت هذا يعني كنت أنا في سفر وسجلت لكم، فأظن كل هذا الذي مضى قد سلف، صح؟ صح يا جماعة؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعة. طيب، ما هو ده كله مفترض ان هو عدى، انا يعني لسه متذكر الان، يعني لان هو من بركة مجلسكم يعني ان انا اول مرة اتأمل في بعض الايات التي تفسر فيها الربوبية بالعبودية. خير ان شاء الله تعالى، لا بأس. يعني كنا كان زماننا انتهينا من اكثر من ذلك ان قدر الله ما شاء فعل. طيب احنا توقفنا عند قوله وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى. هذه العباده بانواعها كلها لله تعالى. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وكلنا يحفظ اياك نعبد اي لا نعبد غيرك. العباده يا جماعه لها انواع كثيره، منها اعمال قلبيه، الخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشيه والانابه، كل ذلك من اعمال القلوب وهي من العباده. منها اعمال ظاهره زي اعمال الجوارح، الذبح لله عز وجل، النذر لله، الركوع، السجود، الصيام الى غير ذلك، كل هذا من انواع العباده. فاصل العباده هو التعريف الجامع لها كل ما يحبه الله ويرضاه من الافعال والاقوال الظاهره والباطنه. ده كلام ابن تيميه فيما يحضرني او قريبا من كلامه. بص انا عايزين اركز علشان نعرف في مساله معينه هتقتصر علينا، الباب ده كامل بل وتقتصر اكثر من ذلك كتاب التوحيد اللي هو اكبر من الكتاب ده. احنا عندنا الكتاب يعني الذي يتلو هذا الكتاب في مسائل العباده وغيرها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الكتاب ده كله قائم على مساله معينه، ايه هي؟ على اصلين. اللهم بارك في الاختين الكريمتين يعني فيما يصنعان، جزاكم الله خيرا على كتابتكم وعلى تلخيصكم لاخواتكم. طيب تاني يا جماعه، الاصل اللي معانا اللي هو في التوحيد، والذي بنى عليه كتاب التوحيد في اغلبه، ايه هو يا جماعه؟ الشيخ عايز يقول حاجه، احنا في كل ما سياتي الاصل ان نثبت ان الشيء المعين هو عباده. المرحله الثانيه طالما انها عباده يبقى لا تصرف الا لله، ويضرب امثله كثيره كلها تدور حول هذه النعمه. يعني هيقول مثلا والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه، كل ذلك هذا يريد اولا يثبت ان الخشيه عباده. طيب ثم مرحله ثانيه طالما انها عباده يبقى لا تصرف الا لله، يبقى نحتاج ضابط نعرف بيه متى يمكن ان تكون العباده لله محضه، ومتى يمكن ان يشارك فيها احد الله عز وجل بما يناسب الخلق والخالق. يعني مثلا الخشيه، الخوف، هذه الافعال مثلا الاصل انها عباده، لو انا اخشى الله عز وجل فهذه عباده لله عز وجل، لكن اصل الخوف منه ما يكون يجب ان يكون لله، وهو ما يكون بعثا على فعل امر او ارتكاب نهي. طيب ما دون ذلك ضابط يا جماعه، ضابط مش رابط. ما دون ذلك يعني مثلا موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم، صح؟ صح يا جماعه؟ نعم. موسى عليه السلام حينما قال هذا، هل موسى عليه السلام صرف عباده لغير الله عز وجل؟ الجواب لا، بل هو نفسه خرج منها خائفا يترقب، صح؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو واصحابه في مثلا في شعب ابي طالب، وكذلك في غير ما آت او حديث يذكر خوف المؤمنين بل خوف الانبياء، وبلغ في القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، صح؟ طيب يعني في دليل اخر في سوره يوسف لو احد يستذكره معي في اخر يوسف خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. حد يفكر معايا يا جماعة كده؟ نعم. أنا يحضرني الآن في سورة البقرة، يعني قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما حال هؤلاء الذين خلوا من قبلنا الذين يضرب الله عز وجل بهم المثل؟ قال تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى زلزلة، هذه الزلزلة فيها خوف، هذه الزلزلة فيها خوف شديد، وهؤلاء أنبياء ومع ذلك خشوا من ذلك. بسم الله. أيوه، في قوله تعالى، ايوه احسنت، جزاك الله خير. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الايه دي خطيره، الايه دي حتى بعض الصحابه اختلفوا فيها، بل ان عائشه رضي الله عنها يعني هي قالوا هذا المعنى: كنا نقص عليك من انباء الرسل. الذي يقص على النبي من انباء الرسل في تثبيت الفؤاد هو ذلك أن هؤلاء الرسل استيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوا. وإحنا عندنا في قراءتنا قد كذبوا، يعني كذبتهم أتباعهم. وظنوا أنهم كذبوا معنيان كلاهما أشد من الآخر. معنى الأول يعني من شدة البأس الذي وقع بهم ظهروا وظنوا أنهم قد كذبوا في الرسالة. يعني إما أن يقال أن جبريل، هو ظن أن جبريل أخطأ وقال ستنصرون ولم ينصروا، أو بعد ذلك لما ردته عائشة وقال مشهورة قال أخرى أنهم قد كذبوا، ظن الرسل أن أقوالهم كذبوهم، يعني نزل البأس بشدة، هم يقولون سننصر ثم يشتد البأس سننصر ويشتد البأس لغاية ما ألقى الرسل أن الأداء يكذبونهم. يعني هو يقول له النبي مثلا ان شاء الله منصر، وهو يتكلم بهذا ظن يعني ايقا ان الذي يسمع هذا النداء وهذا التوجيه يكذبه في داخله، وانما لا يريد ان يبوح من ذلك كما يكون كافرا. يعني شد شبابه، فمع ذلك لم يقل احد ولا يتصور احد ان هذا الخوف وتلك الخشيه تكون لغير الله عز وجل او من غير الله عز وجل فتكون شركا، صح ولا لا؟ يبقى احنا عندنا هذا الاستعمار بكل صوره، هذا العباده باستثناء التوقع وبعض العبادات التي ينص العلماء انها لا يجوز ان تشرك لغير الله عز وجل. نقول الخوف الديني او العمل الذي يصاحب فعلا دينيا كفعل امر او اجتناب نهي، الاصل في ذلك هو لا يشرك الا لله، الا اذا جاء نص اجاز له ذلك. ماشي يا جماعه؟ وبناء عليه كل ما سياتي الان من نصوص، المهم الاول ان نعرف ازاي تكون الخشيه لغير الله. اما الان الخشيه والخوف والرغبه هي من الالفاظ المتقاربه في المعنى، صح ولا لا؟ حد يقرا جواب الخشيه للاسد؟ احنا بنقول على حاجه سهله خالص، حد واحد موجود وخلينا نقول احنا كمثال اظن الاغلب يتفق عليه. قاعد في مكان وظهر ثعبان، ظهر حار، خلينا حاجه سهله خالص اهو. معظم الكثير منا يخشاه، يخاف من هذه الاشياء، صح؟ فهل يصح وقول يا اخي كيف تخشى يا ثعبان والله عز وجل؟ او الا تخشى الله عز وجل؟ فهذا خوف طبيعي، والاصل نقول طبيعي بالنسبه للطبع وراثه الطبع، او خوف جبلي. ثم سيبدا هنا يذكر أنواع من تلك العبادات. فممكن تصوروا تاني جزء وتنزلوه قصادنا؟ نعم. هو قال والدليل قوله تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السجود والصلاة تكون لله وحده، والمساجد إنما تبنى لعبادة الله وحده لا شريك له. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله غيره، ولا تتوجهوا بطول الحوائج إلا إليه. هو قال المصلي فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. لماذا؟ لانه اشرك بالله اي عبد مع الله غيره وجعله ندا لله في عبادته. قال الدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى من يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، لكن بالضابط اللي احنا قلناه، بالضابط الذي قلناه. هنالك عبادات محضة، الصلاة لا تصرف إلا لله عز وجل، الصيام لا يصرف إلا لله عز وجل. لا يجوز أن أقول أنا أصلي مثلا للبدوي وأصلي لله في نفس الوقت، لا، هذه عبادة محضة. وهنالك عبادات مشتركة، يعني شيء يصلح أن نقول أنه إذا أحسننا النية فيه تكون عبادة، مثل مثلا الأكل، نفس الأكل المباح اللي احنا بناكله، هو في الأصل مباح، لكن لو أحسننا فيه النية وقلنا نأكل تقويًا على عبادة الله فتكون عبادة نفسها أو يكون الأكل نفسه عبادة، مثل النوم وغير ذلك. طيب هناك القلبية زي ما ذكرنا الخشية، منها ما يكون في أصلها لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية. فمنها ما يمكن أن يقال عنه مخاوف جبلية وخشية جبلية. قال الشيخ وفي الحديث هو تكلم عن أن الدعاء عبادة، قال الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحديث الذي ذكره الشيخ الدعاء مخ العبادة، يعني هو حديث رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن هذا الحديث فيه راوي اسمه ابن لهيعة، ابن لهيعة هذا يعني ضعفه بعض أهل العلم، والصواب ما هو موجود في الصحيحين وغيره. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هو قال والدليل الآخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن دعائي صح وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم تصور أن يقال إن الذين يستكبرون عن دعائي، فلما جاء بقوله تعالى عبادتي مكان أن يتصور أن يأتي به وهو الدعاء دل ذلك على أن الدعاء هو نفس العبادة. الدعاء نفسه هو العبادة. الآيات التي فيها الأمر الدعاء والثناء على الداعين كثيرة، منها قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. إلى جماعة الأصل الذي استدل به الشيخ هنا إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى الدعاء عبادة. إحنا هنا الدعاء يقسم العلماء إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة يا جماعة هو الطلب الصريح، يا رب أكرمني، يا رب ارحمني، يا رب اهدني، اللهم اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، كل ذلك اسم دعاء مسألة. تسأل الله عز وجل بسؤال معين مباشر. النوع الثاني دعاء عبادة، اللي هو سائر العبادات: الصلاة، الصيام، الحج، الذكر، كل ذلك عبادة. ليه يا جماعة؟ لأنك ما تصوم ولا تحج ولا تذكر الله ولا تسعى شيئا من أمور العبادة إلا أنك أيضا تسأل الثواب، صح؟ يعني أي واحد سمع يصلي، ليه يصلي؟ يرجو رحمة الله عز وجل ويخشى عبادته، يرجو عبادة الله عز وجل ويخشى عبادته إلى غير ذلك. فيبقى عندنا الدعاء نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. مسألة من الاسم يا جماعة كده، يسأل المرء ربه بتلك العبادة. دعاء عبادة اللي هو نفس الأفعال التي يتعبد بها المرء ربه. واضح يا جماعة كده؟ طيب، قال بيان الخوف قوله تعالى: فما تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى هنا قال الله عز وجل بالخوف منه، وخلف الله عز وجل عباده له في غير ما آية. لماذا يا جماعة؟ لأن الخوف من الله من أجل أحوال القلوب ومن أفضلها. هذا الخوف يمنع صاحبه أن يقدر على معصية الله عز وجل. يبقى عندنا الخوف والخشية والرهبة في قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، فإياي فارهبون. كل هذا بمعاني متقاربة، بمعاني متقاربة، معناه في هذه الآيات وغيرها متقارب. واضح يا جماعة لغاية دلوقتي كده؟ صوت واضح؟ الخوف منه ما هو شرك، كأن تخشى من الجن أو الغسل أو الأموات خشية تمنعك من فعل ما أمر الله به أو من انتهاء عما نهى الله عنه. أنك تعتقد أنها تنفع وتضر، أنك تعتقد أن ميتا يعلم الغيب، أنهم يؤثرون في الناس نفعا أو ضرا، كل هذا يكون من الشرك. لكن من العقل عصير مثلا القعود عن الجهاد مثلا أو عن كلمة الحق، خوفا من السلطان أو خوفا من العدو أو حبما حتى، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا خاصة على الناس، لا يقال إن هذا مباح، لكن كذلك لا يقال إنه شرك، وهكذا. أما الخوف من الأسباب المؤذية، واحد خايف من أسد، خايف من مثلا من مكان فيه مثلا ثعابين، أيا كان هذا الشيء اليسير هذا ليس فيه إشكال. قال دليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو الطمع في الفضل والعفو والرحمة. يرجع يعني يطمع، يطمع في ماذا؟ في فضل الله عز وجل وفي عفوه وفي رحمته. والله عز وجل جمع بين الخوف رغبة ورغبة من الله عز وجل في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورعبا. يبقى ده نوع من انواع الرجاء، نوع من انواع الرجاء، وهو رغبة فيما عند الله ورغبة مما يخالف به الله عباده. فقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا وطمعا، الطمع يا جماعه هنا معناه ايه؟ الرجاء. خلاص تمام كده، جزاك الله خيرا. يبقى الرجاء هو طلب المحبوب، والخوف الحذر من المرهوب والمكروه. ماشي يا جماعه؟ فالخوف من الله خوف من عذابه وسخطه. وقال: ومن انواع العباده التوكل، وهو اعتماد القلب على الله وتفويض الامور كلها اليه. ده التوكل. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واثنى على المؤمنين بالتوكل، فقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى يا جماعة يجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل. لكن هل أصح أن أقول توكلت عليك في كذا؟ حتى القول المشهور: توكلت على الله ثم عليك. فيما يظهر لي أن كلاهما ممنوع، لأن التوكل من الأعمال المحضة كالحسب. التوكل والحسب يكون لله عز وجل وحده. حسبك الله. ها؟ معنى ايه؟ قد تذكر ان الحسب والتوكل وغير ذلك يمكن ان تكون لله والمؤمنين المتبعين. مثل ها؟ احنا قلنا ان في بعض العبادات الاصل فيها انها محض لله عز وجل، لا يجوز لاحد ان يقول ان مثل هذه الاشياء يمكن ان يقال. منها ما يكون عباده محضه، ولا ما يدخل هذا المحض في العباده. فاذا لم تكن محضه يجوز ان اقول مثلا: فوضت الامر اليك وافوض امري الى الله. مفيش مشكله صح؟ لكن توكلت عليك وعلى الله ينفع؟ قلنا لا. ليه يا جماعة؟ لأن هذا اعتماد قلبي كامل على الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ فقلت فيه عندنا آية: أنا واجب التوكل والحسب من هذا الباب. فقلت فيه آية فيما يحضرني في الأنفال تدل على ان هنالك، او يعني يستدل بها البعض، انه يمكن ان يكون الحسب يعني الكفايه. ينفع اقول حسبي الله او اقول حسبي يا فلان. ها؟ يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بعض العلماء فسرها ان يكفيك الله ويكفيك الذين اتبعك من المؤمنين، لكن صحيح الايه فيما يظهر والله اعلم: يا أيها النبي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. يبقى في تقديم وتأخير. ماشي يا جماعة؟ نفس الكلام هنا في هذه الأدلة، أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. ثم قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قال تعالى: من كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ومن خشية فلا تخشوهم واخشوني. وقال: والدليل الإنابة قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سورة إيه يا جماعة؟ سورة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سورة، نعم أحسنت. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا جماعة الإنابة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله في كل الأمور. معناها الإقبال على الله عز وجل بالعبادة، بامتثال الأوامر، اجتناب النواهي. كل هذا من معاني الإنابة. فهو دليل الاستعانة. أنا هنا بسرع يعني كل الكلام ده، إحنا اتفقنا إن المطلوب مني إن أنا أعرف إن دي عبادة. أعرفها إزاي؟ بأي دليل. طيب هي أول عبادة يبقى لا تصرف إلا لله عز وجل. متى يمكن أن تشترك مع غير مع الله عز وجل ويصرف الله محضها وعلى غير الله عز وجل ما يجوز له منها؟ في كل واحدة نذكر شيئا من هذا. قالت وغير الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستعانة لها طول العون، هل يصلح أن أطلب العون من غير الله عز وجل؟ سريعا. ماشي، لكن هل يمكن ان استعين باحد في مسألة معينة؟ ضابط الاستعانة يا جماعة انه لا يستعان باحد سوى الله عز وجل فيما يقدر عليه الله عز وجل. اما المخلوق فيمكنه ان يستعان به فيما يقدر عليه. يبقى انا استعين بزيد في حمل حقيبتي، استعين بطبيبا في تشخيص مرض، نعم، لكن لا يقدر ان استعين به فيما يقدر عليه. انا يجب ان استعين بغائب، ان استغيث بغائب، صح؟ لا يجوز ان استعين بقادر حي فيما يقدر عليه. لا يكون حركا لكن يكون حمقا او جهلا. اما اذا كان ميتا فيكون شركا. خلاص يا جماعه. قال من اول عباده الذبح تقربا وتعظيما. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال تعالى فصل لربك وانحر. هنا يا جماعه قرر الله عز وجل بين الصلاه والذبح كلاهما يحصل من المؤمن في يوم، اللي هي الصلاه والذبح كيوم الاضحى، يصلي العيد ويذبح قربانه، يحقق الامرين. والدليل من الصلاه لعن الله من ذبح لغير الله، هذا حديث عند مسلم وغيره، لعن الله من ذبح لغير الله. طيب يا نفع يكون هناك ذبح ويكون الامر يعني مباح لي؟ لا، لا انا اكل اذبح لمجرد الاكل والتوسعه على الناس وغير ذلك فهو عباده، لكن فهو عفوا مباح. متى يكون عباده؟ الاصل انني لا يمكنني ان اذبح الا على شريعه الله عز وجل، اصلي واذبح، صح؟ وقت التسويه أنا عبدت الله عز وجل، يبقى الذبح نفسه مهما كان مره لابد أن يدخله شيء من العبادة. ممكن يكون الذبح تقرب محض كالأضحية، كالهادي في الحج والعمرة، العقيقة، الوليمة. كل ذلك يعني هو من المباح أن يفعل ثم قد يدخله نوع من العبادة، سواء كانت عبادة محضة يعني انا لا افعلها الا مكاره الله عز وجل طلبها مني، خلاص انا افعلها لكونها مباحه، ان انا بتاجر ببيع لحمه لبزار فبذبح لاتاجر فيها. لكن نفس الذبح لابد ان يكون لمن يا جماعه؟ لغير. ليه؟ لانني حينما اذبح ساسمي، فهذه التسميه عباده. قال ابراهيم بسم الله ولينا الوزر قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرها مستطيرا. فلما اثنى الله عز وجل على الذي يوفي بالنذر. اصل النذر يا جماعه في خلاف بين اهل العلم، انا يعني لا يحضرني الان نسبه الاقوال، لكن يعني كتفريع عامه تعرفوا اصل المساله. النذر يا جماعه في اصله ان تعذر شيئا من الاثنين، اما طاعه او عصيه. واحد يقول يعني فاذا اتم الله لي كذا ف فأسبحوا مثلا جملا، إذا شفع الله ابني ذبحت جملا. بعض العلماء عد هذا النذر مكروها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. يعني هذا ما يستخرج به من البخيل، يعني الفلوس ما بتخرجش منه إلا مقابل إن هو بيطلب حاجة من غيره. يعني لو حصل كده هدفع، طب لو ما حصلش مش هدفع، يبقى بخيل صح؟ إنما يستخرج به من البخيل. لهذا كره كثير من أهل العلم ذلك. بعض العلماء كرهه مطلقا، بعضهم كره النذر المعلق على مصلحة راجعة إلى الشخص نفسه. لكن أنا أقول نذرا علي إنما غضب أطعم 20 مسكين، ليس مقابل أي شيء، بدون مقابل. ما قلتش يا رب إن فعلت كذا أفعل، لا، أنا أقول نذرا علي أن أفعل كذا، خلاص. هذا قد استحبه جماعة من أهل العلم، يبقى فيه مجموعة من أهل العلم جعل ذلك مكروها، وبعضهم جعله مباحا بشرط أن لا يعود بمصلحة على الشخص نفسه. ليه يا جماعة؟ قالوا أن الله مدح الذين يوفون بالنذر، وهذا المدح يستلزم فضيلة، صح؟ هذا الذي قاله بعض أهل العلم. طبعا ذلك من كرهه مطلقا، هذا في المباح أن تنذر شيئا مباحا. لكن لو قال مثلا لله علي أن أحج ماشيا، لله علي أن أقف في الشمس ولا أستظل، قولوا لهذا ليمشي وليركب، لا يمشي وليركب وليستظل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، خلاص. طيب واحد نذر النذر لكن ما استطاعش أن يؤتي به، لو شاف الله ابني مثلا أذبح خروفا، وشفع الولد ولا يمكنه أن يذبح خروفا مثلا، كفارة النذر كفارة يمين، يبقى هل يتعاشر المساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام. هذا باختصار. طبعا أنا لكاني فقط على ضيف عند أحد إخواني، فلا أريد أن أثقل عليه ولا عليكم، وإلا فأنا قلت لا إن شاء الله تعالى أنتهي، نحن ننتهي من نصف الكتاب كاملا، وأمر القضية ننتهي منه كله. فإن شاء الله تعالى يعني نقف عند هذا الحد، حاضر إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد، وبإذن الله تعالى يعني المرة القادمة نحاول أن ننتهي من أكبر قدر ممكن من المتن. هو لو كان يعني هنالك يوم بخلاف يعني مثلا ليوم الاثنين مثلا القادم أو غير ذلك، ممكن بعد الساعة 9 بعد ما تخلصوا دروسكم لو كان مناسب وهتقدروا تسهروا، أو حتى وقت بدري خالص الساعة 8 الصبح الساعة 9 الصبح مبقاش ورايا حاجة، ممكن ناخد الكتاب كامل. يعني لو قدرتوا في مرة نبدأ من الساعة مثلا 8 لحد 8 الصبح، 8 لحد الساعة 11 ممكن نخلص الكتاب كامل. أو نفس الكلام يوم الاثنين الساعة 8 بالليل بعد ما خلصوا انتوا الدروس اللي مع الشيخ هازم وغيره. اتفقوا مع الشيخ احمد ومفيش مشكله. سؤال يا جماعه اللي كان الاخت امال لها سؤال، اتفضلي. هتبقى انا عموما اي يوم الصبح الساعه 8 ما عنديش مشكله، من 8 ل 10 ما عنديش اي مشكله. الاربع ما فيش غير ده، ما المشكله يوم الاحد والاربع مرتبط بدروس الشيخ. انا النهارده اعتذرت عن درس الشيخ وصال العدوي، يعني دروس كانت متوقفه، فرديت لها درس الشيخ احمد يوم الاحد، لكن بعد ذلك قدر الله ما شاء فعل، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك ويثبت درس الشيخ. فالشيخ مصطفى رجع الدرس بتاعه تاني، فصعب ان انا مبقاش موجود يعني في الدرس. فبعد الساعه 8 يوم اثنين او اي 8 بعد الساعه 8 بالليل او اي يوم الصبح الساعه 8، هي مره واحده بس هنعملها، هنخلص الكتاب ونشوف يوم تاني نعمل مراجعه ونبعت لكم اسئله واجوبه للكتاب، بحيث ان احنا نتأمل ان شاء الله تعالى الكتب التاليه. السؤال يا جماعه، الشيخ حازم وقف، دكتور احمد، طب دكتور احمد شهاب، احمد دكتور احمد شهاب يكون يومه ايه؟ الاربعاء. ومن الفطرية المعرفية انك انت مجرد انك تنظر الى الله الى هذا الكون، الإنسان مفطور على أنه يعبد الله عز وجل. شيخ إسلام، معذرة يا جماعة، أنا أظن إن الأخ اللي أنا عنده يعني جاله ضيف، فهشوف كده ممكن يعني إيه. الأدلة الفطرية يعني مجمل إن الإنسان نفسه مفطور على أن هذا الكون له خالق. هو فطرته حينما يريد أن يلجأ إلى الله فيدعو فيرفع يديه مثلا إلى السماء، هو بفطرته يحتاج أن يناجي ربا، هذا بالفطرة. كل مولود يولد على الفطرة. دليل فطرة ودليل فطري معرفي. لا يا المحاضرة خلصت. نعم. لا يا جماعة، يعني دي ممكن تكون يعني تقسيمات لأحد العلماء المعاصرين، يعني واحد معاصر قسم من باب التعليم، لكن أنا لم أقف على هذا الفارق بين الاثنين. فإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني ممكن أراجعها، ولو وصلت الإجابة بإذن الله. ويا جماعة أي سؤال إن شاء الله تعالى، سواء عقيدة أو تفسير أو فقه أو غيره، ممكن أن يرسل على التليجرام أو على الواتس. الواتس متوقف، يعني الواتس العام متوقف فترة، لكن التليجرام في نفس القناة، القناة الخاصة بتاعتي على التليجرام موجود فوق. التواصل معايا يعني ممكن يبعت السؤال. أي سؤال يا جماعة بعتوه، مفيش مشكلة خالص. أنا ما أعرفش، أنا سمعتوش قبل كده. معارف الفطرية لا أعلمها. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنتظر منكم يا جماعة الترتيب مع الشيخ أحمد على يوم، إما يوم الاثنين بعد العشاء. ما عنديش أي مشكلة خالص من بعد العشاء نفسها يعني. فإذا كان عندكم من بعد العشاء مفيش مشكلة، من بعد المغرب مفيش مشكلة، يوم الاثنين يعني، لحد أي وقت أنتوا عايزين يوم الاثنين، الاثنين القادم تحديدا. أو طيب، الله المستعان، علمكم الله ونفع بكم. أو أي وقت بعد الساعة 8 لو ممكن. الشيخ اللي بيشرح الحب والحياة والكلام ده، لو وقت عدد الحد أو أربع الشيخ أحمد، دكتور أحمد. طيب سهلا، أردت مع دكتور أحمد لو كان ممكن أن أخذ مكانه. هو يوم إيه؟ يوم الاثنين. أستأذنهم وأبدل معاهم بس عشان أنهي معاكم إن شاء الله تعالى. أستأذنهم ولو كده أدي يوم الاثنين بإذن الله مكانهم، هم ياخدوا الحد أو الأربع الأسبوع ده بس يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.